الأصحاح السادس عشر. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهنه. وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج، لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فاندهشنا. فقال لهن: لا تندهشن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر، لأن الرعدة والحيرة أخذتهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية، وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدم. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي، ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين.